قال تبويب البخاري لهذا الحديث وهو الباب الأول في صحيح البخاري وأول حديث في صحيح البخاري من كتاب بدء الوحي تحت باب بدء الوحي إنما يتعلق بالآية والحديث. أما الآية فقد بدأ بها البخاري صحيحه قبل الحديث بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال ابن حجر وقال أبو العالية في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى أن قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال وصاهم بالإخلاص في عبادته. وعن أبي عبد الملك أن البوني قال مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية لأن الله تعالى فطر محمدا صلى الله عليه وسلم على التوحيد وبغض إليه الأوثان ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤية الصالحة كما في الصحيحين، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله منه عمله وأتم عليه النعمة. وقال المهلب فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتم. الفواتح عنوان الخواتم. قلت أنا فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بدليله من هذه الآيات والأحاديث فاعلم أن حب الوطن وحقه إنما يكون ابتداء لأنه فطرة في القلوب والنفوس كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما بينت ذلك تفصيلا في كتاب مصر كنانة الله بين محبة الأوطان وجماعة الإخوان، ثم حب وحق الوطن لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله. لذلك بدأت بهذا الحديث الأول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ثم ثنيت بحديث آخر من قاتل تحت راية عمية وهي الراية والمعتقد الفاسد الذي يخالف الله ورسوله فيكون حمية لجماعة أو لفرقة أو لطائفة أو لقبيلة، أما الشهادة المقبولة عند الله ورسوله فهي التي في سبيل الله وحده سبحانه وتعالى قائمة على أصول وأركان الكتاب والسنة والإجماع. فكذلك الجهاد في سبيل الله لأن الشهادة مرتبطة به، ومنه الجهاد في حفظ الوطن وحمايته والدفاع عنه لأنه المأوى وملاك الأمر كله ومداره على ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أو وجه الله سبحانه وتعالى في ذلك كله، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ذكر البخاري هذه الآية في كتاب العلم من صحيحه تحت باب العلم قبل القول والعمل. قال الحافظ في فتح الباري قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأن العلم مصحح للنية وهي المصححة للعمل. فنبه البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قوله إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. قلت بل الأصل قيام الدين على العلم كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه. ولهذا قال أرفع، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. وهذه سورة الفرقان سورة مكية، قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله بالجهاد في سبيل الله، فهي سورة مكية أمر فيها بجهاد قريش بالحجة والبيان والعلم والبرهان وتبليغ القرآن. قلت يعني أن بداية الجهاد في الإسلام كان بالبيان العلمي وتبليغ آيات الله بالبراهين والحجج والفكر الصحيح الذي يثمر الإيمان بالله من غير قطرة دم. وهذا ما فعله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استأذن أمير المؤمنين لما هاجت عليهم وعلى الصحابة الخوارج وقتلوا الصحابة وفعلوا فيهم ما فعلوا، فلما استأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجادل الخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بروايات كثيرة حتى في البخاري، قال قلت بالدليل والقرآن والسنة، حتى رجعوا لما استأذنوا، حتى رجعوا أي الخوارج إلى الحق، فناظرهم وأقام عليهم الحجة بالعلم بالبينة بالكتاب والسنة والإجماع والاستنباط الصحيح، وأقام عليهم الحجة حتى رجع منهم الآلاف، فتابوا ونجاهم الله سبحانه وتعالى بابن عباس بإذن الله من القتل، فرجع منهم الآلاف في رواية 2000 وفي رواية 4000 فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى، وفي رواية الحاكم وصححها ووافقها الذهبي رجع منهم 20000 20000 نجاهم الله من أن يقتلوا بسيف الصحابة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالبيان والحجة والعلم. فرض العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. الإمام السيوطي أثبت لهذا الحديث 50 طريقا وصححه بهم، فبالبراهين العلمية وبالحجج والبينات الشرعية يجاهد علماء الأمة من خالف الكتاب والسنة. لذلك كان أهل العلم على أن الجهاد بالعلم أقوى وأشد وأعظم من الجهاد بالسيوف والأسلحة، إلا في حالة الضرورة والحاجة الملحة التي هي منوطة بالحاكم رئيس الدولة وموكولة إلى ولي الأمر باجتهاده على الأسس العلمية المنضبطة بالحكمة. ثم قال ابن القيم ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية لأحمد في مسنده في حجة الوداع حين خطبهم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الله، من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. فكان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه ودعوة وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهد ولم يحارب بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج؟ فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط ويحبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد هذين العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع، كل الوسع، استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه لا يفطر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس حتى آخر نفس من حياة المؤمن. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها العبد في هذه الدار الدنيا، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مدادا وعدوه وأعوانه وسلاحا لهذا الجهاد المستمر الذي لا ينقطع حتى الموت، وأعطى أعداءه مدادا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوة، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وأمرهم من أمره بما هو أهون من أعظم بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به الله ورسوله لم يزالوا منصورين على عدوهم وعدوه، وإنه إن سلطه عليهم فلتركهم، العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين فلا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم وجتاحهم. وهذه المدافعة من الله سبحانه وتعالى عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة من الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. هذا عن عبد الله بن مسعود فيما صححه الحاكم في المستدرك. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله، لا لنفسه ولا بنفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويجاهد سلطانه بتكذيب عدوه أي الشيطان ومعصيته أمره وارتكاب نهيه. فإن الشيطان لا يعد إلا بالأماني، ويمني الغرور، ويعد الفقر، ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فهذه أسباب الخلاص والنجاة عالية بشروطها وعللها، وكذلك بموانعها، فاختر لنفسك واستعن بالله ولا تعجزن. والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال عز وجل: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي وقرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال في زاد المعاد: وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لا يغلقه عنهم إلا إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو معصية مكفرة، وجعل لكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمنحه به يسرا قبله ويسرا بعده، وهذا معلوم للناس أجمعين. فقال صلى الله عليه وسلم: فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأنه سبحانه وتعالى مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. قلت: أخرج الحاكم في المستدرك بسند هو أصح طرقه كما قال الحافظ في الفتح، مرسلا عن الحسن البصري عن رسول الله في قوله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولقد ختم ابن القيم هذا السياق فقال: فجهاد النفس أربع مراتب، أحدهما أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت أي النفس في الدارين. الثانية قال: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فبمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، على الدعوة إليه وتعليمه ما لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله إن لم يعلم. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله وحده سبحانه وتعالى. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون، هذا إجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل